أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ثالثا، برهان الملازمات أو شبيه اللم. قلنا أن هناك قاعدة عتيدة عند الحكماء، وأن ذوات الأسباب لا تعلم إلا بأسبابها، وهذه هي مبدأ برهان اللم الذي جعل الحد الأوسط علة للنتيجة، مو علة الأكبر في نفسه، سواء كان علة الأكبر في نفسه أو ليس علة، أو كان معلوم حتى الأكبر في نفسه علة للنتيجة. أما إذا كان معلوم للنتيجة فهو برهان، لأنه في تلازم بين المقدمة والنتيجة، ولكن قلنا لا يمكن يكون برهان يفيد اليقين، لأنه العلة لا يمكن أن تعرف عن طريق معلولها، لأن ذوات الأسباب تعرف بعللها، فلا يمكن أن عللها تعرف بها، يلزم الدواء واضح لا، ولكن لازم اسمه برهان بالتسامح، ولا ليس برهان. في برهان آخر غير اللم والإن، وهذا أشار إليه ابن سينا أيضا في برهان الشفاء، اللي هو هذا الأمر، أنه إذا كان الحد الأوسط بين الثبوت للأزهر، وكان الأكبر بين الثبوت الأوسط، انعقد برهان من غير أن يكون الحد الأوسط علة لليه لنتيجة، فقط وصف الأسباب. تقول كيف صار برهان؟ أليس ذوات الأسباب لا تعرم إلا بالبيان؟ قلنا ذوات الأسباب، أما فيما لا سبب له، لأن الذات لا يعلل. فإذا كان هناك موضوع له عرضان ذاتيان، واحد بين وواحد غير بين، العرض الذاتي هو الذي يكون ثابت للموضوع لذاته لا لعلة، لا لعلة، فنوسط البين لإثبات غير البين، وإلا كلاهما ذاتيان يعني لا يعللان، فتوسط البين لكسب غير البين. قل الإنسان ممكن، وكل ممكن يحتاج إلى واجب مثلا، فالإنسان يحتاج إلى واجب، اللي يحتاج إلى الواجب والإمكان من ذاتيات الماهية ذات الإنسان، لكن في واحد أبين من له من الآخر، فتوسط الأبين لاكتساب له غير الأبين، وهذا برهان وبرهان لمي، لأن الحد الأوسط ليس من العلل الأربعة. البرهان اللمي هو الذي يكون الحد الأوسط إما علة مادية أو صورية أو فاعلية أو غائية للنتيجة، أما هذا ليس من هذه الأربعة. نعم يمكن تسمح الإطلاق أنه علة تحليلية، ثبوتية، لكن مو خارجية في التحليل العقلي. وهذا برهان اللم الذي يشكل أكثر من 95% من برهان الفلسفة، وهو أشرف حتى في برهان اللم. برهان اللم مرمى في الطبيعيات موجود، أما هذا في الفلسفة هو هذا المستعمل، وهذا أشرفه، لأن في النتيجة الصغرى بتكون بينة والكبرى بتكون بين، أحسنت يعني أولية، الصغرى أولية والكبرى أولية أيضا، وتنتج نتيجة في غاية الوضوح. ثبوت الأوسط للأكبر للأصغر بين، والأكبر للأوسط بين، وبين البين بين، فيبين فيثبت يكون ثبوت الأكبر للأصغر بعد ذلك يصير مبين. واضح أم لا؟ هذا مقدمتين أوليتين، من مقدمتين أوليتين ينتج هذا، هذا هو برهان اللي نسميه التلازم، أو سبب نسينا بالإن المطلق أيضا في الـ في الـ في برهان الشفاء، وقال هذا لا ينقض القاعدة اللي هي ذوات الأسباب، لأنه خارج تخصصا من ذوات الأسباب، أما ما لا سبب له. لذلك احنا في النهاية نقول، توجه ابن سينا يقول طبعا على أرسطو، طبعا إن المحمول التفت إن لم يكن بين الثبوت للموضوع قضية أولية، واضح، فلا يمكن أن يعرف إلا عن طريق سببه إن كان له سبب، ها إن كان له سبب، أو عن طريق ليه هذا إليه الملازمات، أما إن لم يكن هذا وذاك فلا سبيل للعلم به مطلقا، يعني علما برهانيا، يعني القضية كانت نظرية أولية، واضح، فليعرف إلا إذا كان من ذوات الأسباب يعرف برهان لمي، إلا ما يكون من ذوات الأسباب يعرف ليه بالتلازم، إلا ما يكون لهذا رزاق فلا يمكن العلم به أصلا، واضح ملا؟ بنحو برهاني يقع بالمقبولات والمشهورات ولي. فهمت؟ عارف غريب غريب. هذا هو ما أردنا قوله. بس تعيدوا عبارة أنه إذا لم يكن كل قضية نظرية يعني المحمول غير بين الثبوت للموضوع فلا يعرف إذا كان من ذوات الأسباب فلا يعرف إلا من سببه، وإلا ما أمكن العلم به أبدا. واضح؟ اللهم عن طريق الايه؟ برهان الايه؟ الملازمات. والملازمات هو عبارة عن قضية أولية مع قضية أولية أيضا. فهمت ازاي؟ هو هذا يعني ما أنا يعني بقول لم يكن أولية أنا يعني كان نظري له سبب يعرف به برهان العلم عن طريق السببي، ما في سبب فلينبغي أن يعلم على الإطلاق. تقول لي ملازمات أقول لك يرجع ليه؟ ضيف بين إلى إيه؟ إلى بين. ففي النتيجة بتوسط هذا، فهذا البرهان خارج عن إيه؟ عن برهان العلم تخصصا، عن قاعدة ذوات الأسباب لا تعرف إلا بإيه؟ بأسبابها. واضح؟ لأنه عبارة عن مقدمة صغرى أولية وكبرى إيه؟ أولية أولية أولية نتيجة أخرى. بين وبين أنت النتيجة إيه؟ مبينة. فهمت أم لا؟ يعني أنا في النهاية التجأت إلى إيه؟ قضيتين أوليتين. واضح أم لا؟ في البرهان العلمية كلها ويكون عرض ذاتي. كل عرض ذاتي. لأن في عرض ذاتي بين وفي عرض ذاتي غير بين. وسط البين لمعرفة ليه غير البين. لكن كلامهم عرضان ذاتيان على حد سواء. ولا يمكن يكون كلاهما ذاتيان. نعم. ولا يمكن أن يكون كلاهما ذاتيان بالموضوع. ليه؟ ذاتيان على معنى الكليات الخمس. يساغوجيان؟ لا أحسن. ما هناك مأخذان للبرهان. المأخذ الأول إذا كان الحد الأوسط التفت ذاتي مقوم للأصغر فلا بد ان يكون الحد الاكبر عرض ذاتي الاوسط ليس ذاتي مقوم، لان مقوم المقوم مقوم والمقوم لا يطلب ان يكون مبين بعد المقوم لا يطلب واضح. اما اذا كان الحد الاوسط عرض ذاتي للاصغر فالاكبر ما في فرق عندنا، يكون عرض ذاتي او يكون ذاتي مقوم، لان مقوم العرضي مو مقوم فيطلب، مقوم العرضي عرضي. واضح ام لا؟ أحسن. هذا هو المأخذ. المأخذ الأول أن يكون حد الأوسط ذاتي إيساغوجي للأصغر، والمأخذ الثاني أن يكون عرض ذاتي إيه؟ للأصغر، وحال الأكبر كما قلنا كل واحد. واضح أم لا؟ طيب. ثالثا برهان الملازمات أو شبيه اللم، وهو ما يكون الأوسط فيه بالإضافة لكونه علة إثباتية للنتيجة، فهو علة تحليلية ثبوتية لها أيضا. لكن ليست من هذه الأربعة. تحليلية إيه؟ ثبوتية. هذا مصطلحنا احنا مو مصطلح ابن سينا. لا علة خارجي، فهو علة لثبوت الأكبر للأصغر في الواقع بحسب تحليل العقل، ولكن ليس علة لوجود الأكبر في نفسه، وليس هو من سنخ العلة الأربعة للنتيجة كما هو في برهان اللم. واضح؟ عايز يسميه علة لتحليلية أو اللي بيسميه مو علة أصلا. ويكون هذا عندما يكتشف العقل بالتحليل أن شيئا لازما بينا لشيء آخر، ولهذا اللازم البين لازما بينا إيه؟ آخر. وعندها يصلح أن يكون اللازم الأول علة واقعية لثبوت لازمه لملزومه. اللازم الأول يعني الحد الأوسط، علة واقعية لثبوت لازمه يعني الحد الأكبر لملزومه الحد الإيه؟ الأصغر. ومثاله قولك الماهية ممكنة صغرى، وكل ممكن يحتاج إلى علة، فالماهية تحتاج إلى إيه؟ إلى علة. الإمكان له هو علة من علة الأربعة الموجودة ولا غيره. فالإمكان لازم بين الماهية، وله لازم بين وهو الاحتياج إلى علة، فصلح كون الإمكان علة واقعية لثبوت الاحتياج إلى العلة للماهية، فهو يشبه برهان اللم، فهو يشبه برهان اللم من جهة كون الأوسط علة واقعية للنتيجة، ولكن يخالفه في أنه علة إيه؟ واقعية تحليلية، لا أنه واحد من علل الأربعة الخارجية. واضح؟ جهة اشتراك وجهة امتياز. طيب تنبيه، هذا التنبيه نفس اللي قلنا احنا الآن، أن ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها، ليش؟ لأنه كمان العلة توجب وجود العلة، يوجب وجود المعلوف الأعيان، ولا يوجب المعلوف إلا العلة. فكذلك العلم بوجود العلة يوجب العلم بليه؟ بالمعلوم. ولأن العلة لا تنفك عن المعلوم، العلم بلا إذا لا ينفك عن العلم بليه؟ بالمعلوم اللي هو النتيجة. فذلك يجوز بحساب، تعرف ثبت مكان ذلك ثبت ما هو أصل العلية، أن المقدمات علة موجبة للنتيجة بدك لا تنفك عنها. أما إذا كانت لا مو علة موجبة تنفك في معرض لأي شبهة، تنفك تتزلزل. فهمتني إزاي؟ تنبيه، أول شيء لا يتحقق اليقين المطابق للواقع إلا إذا كان سبب التصديق عند العقل هو السبب في ليه؟ في الواقع. اليقين الصادق الثابت هذا اتحاد مقام الإثبات مع مقام ليه؟ الثبوت. هذا طبعا في البرهيلم، لأن العلم اليقين بوجود الشيء الذي له سبب في الخارج لا يحصل إلا عن طريق العلم بسببه. ذوات الأسباب لا تعلم إلا بأسبابها. لماذا؟ وذلك هذا تفسير هذه القاعدة، لأن المسبب ما لم يجب لم يوجد، ووجوبه لا يكون إلا من قبل علته، من قبل كلام الناس قبل علته. فلا يتيقن وجوده إلا عن طريق تيقنه سببه الموجب لوجوده في الواقع. ولو لم يكن السبب عند العقل هو عين السبب الواقعي أمكن عدمها في الواقع. يعني عدم ليه؟ لا، ولم يكن السبب عند العقل هو عين السبب الواقعي أمكن عدمه، يعني النتيجة نفسها في الواقع. إيه تنفك للمعلول يعني. وهذا معنى قولهم إن ذوات الأسباب لا تعرف إلا بإيه؟ بأسبابها. يعني ينفك إثبات غير الثبوت فينفك. قال وهذا إنما يتحقق في البرهان المسمى برهان لم. لماذا؟ لأنه يعطي السبب في الوجود والعقل معا، وجود عن الثبوت والعقل ها؟ إثبات أحسن. ولذلك كان برهانا حقيقيا، وليس الأمر كذلك في برهان الإن. لماذا؟ هنا يبدأ يختشف الإن، لأن الأوسط فيه علة للتصديق صحيح كأي حد أوسط، علة للتصديق عند العقل فقط يعني إثبات فقط، فيكون فيه العلم بالعلة متوقفا على العلم بليه؟ بالمعلول، مثل ما عرف النار بالدخان. وحيث لا يمكن العلم بالمعلول إلا عن طريق العلم بليه؟ بعلته، تبقى لتلك القاعدة ذوات الأسباب. فلا يكون برهان الإن برهانا حقيقيا ولازم الدور، وإنما سمي برهانا للتلازم الثبوتي الواقع بين النتيجة والمقدمات. النتيجة المقدمات معلولة لليه؟ للنتيجة. ففي محور العلية أيضا في تلازم نفس أمري، لكن تلازم إيه؟ بالعكس. واضح لا؟ طيب. أما هذا بالنسبة للإن لم والإن. أما برهان التلازم فلا تشمل هذه القاعدة خارج تخصصا، حيث إن ثبوت الأوسط الأصغر والأكبر للأوسط لذاته يعني لا لعلة، بحسب التلازم الذي اكتشفه العقل بينهما في الواقع. يعني راح استحيل العقل اكتشفه، واضح؟ بين الثبوت بدون علة، لا لعلة خارجية. وبالتالي فإن ثبوت الأكبر للأصغر في النتيجة يكون أيضا إيه؟ لذاته، لكن لم يكن بينا، لكن ذاته على ذاتك، لكن لم يكن بينا. بمعنى أن العقل يكتشف التلازم بينهما أيضا بتوسط الأوسط، وإنما يكون الحد الأوسط فيه وسط ليه؟ في الإثبات فقط، ووظيفة ثبوتية لكن بحسب تحليل العقل لا بحسب ليه؟ الخارج، واكتشافه لتلك التلازمات بين هذه الحدود الثلاث. ولا يلزم من ذلك كونه غير برهان، تقول انه خارج عن القاعدة، لا، لانتفاء العلة الخارجية من الأصل خارج تخصصا مو تخصيصا. واضح؟ القاعدة العقلية لا تخصص، لكن خارج تخصصا ما في علة له أصلا حتى تشمل قاعدة ذوات الأسباب، وهو ليس من ذوات الأسباب. موضوع هذا الحكم العقلي منتفي، لأن إنما نحتاج إلى كون الأصل برهان علة في الخارج لذوات الأسباب فقط. موضوع الحكم ذوات الأسباب، وهذا ليس من ذوات الأسباب. تفضل. يعني يمكن نقول أن لا يمكن تبادل المعلومة بشيء العلة، لأن المعلومة ربما يكون معاقب من العلة. نعم، لا يمكن تبادل المعلومة بشيء العلة، لأن المعلومة يكون ربما يكون معاقب من العلة. لا لا مش كذا خلينا عام. انت كيف انتقلت من العقل العلم؟ انت تقول انا رايت دخان فاعرف ان في نار، مين اللي قال لك ان الدخان معلول النار؟ الا انا كنت في فتره قبل ذلك شفت النار ثم شاهدت الزهود للدخان منها، ولا اذا واحد ما شاف النار في حياته اذا راى الدخان يقول في نار ما يحكوا حسن. فنعم هذه يصير قضيه جزئيه يعني حتى ما يلزم الدور يعني نحن اسمه الدور غير الدائر، هذا يصير غيره يعني هذا الدخان يشير لنار اخرى. انت شاهدت نار فرأت منها الدخان بعد كده رأيت الدخان في نار اخرى تنبق منه ليه؟ حسنا قضية جزئية يصير يعني هذا الدخان يعيش عن هذه تلك النار لكن مو النار الاولى واضح لا؟ هذا يمكن قضية جزئية يصير مو كلية. اما كلية كل نار لها دخان الدخان ما يعرف الا من النار واضح؟ المطالب البرهانية هذا بحث مهم وشريف توجه المطالب الايه؟ البرهانية. احنا عندما نتكلم ما معنى المطالب البرهانية؟ المطالب البرهانية يعني التي من شأنها ان تثبت بالايه؟ البرهان، ان تطلب بالبرهان، مطلب برهاني. احنا كنا عارفين نقطة نقولها اولا ان المطالب البرهانية ما يهمنا من اين اتت؟ هذه يعني السؤال المسألة المطلب عن المسألة، هذه المسألة كيف جاءت الى ذهنك؟ لا يكفي ما حد حق يسألني هذا السؤال واضح؟ حق يسألني عن الدليل على اعتقادي بهذا المطلوب. أما هذا المطلوب من اللي قال لك عليه؟ قال لي عليه إبليس. ما مشكلة أيوة منام شفته بالاستخارة بأي شيء معين، لكن العيب أنك تعتقد به عن طريق غير برهاني. فهمت؟ أما راح تشوف منام افرض شفت منام قال لك عفوا قال لك اعلم أن العالم حادث واضح؟ مو عيب. فانت عيب انك تستيقظ تقول لي اذا العالم ايه؟ فلانك اعتمدت على طريق غير الشرعي، اعتمدت على المنام اللي ليس بحجه. في اعتقادك اعتقاد غير شرعي هذا، واضح؟ لكن لما تستيقظ تقول لا هذا العالم، ما كان في ذهنك هذه القضيه اصلا، حجز العالم او قدمه، فتقول هل العالم حادث ام لا؟ ما في شيء اشكال فيها. ما تقول بين شيء من قال لك هذا السؤال؟ ما لك علاقه انت، ليس من حقك تسالني اصلا. انا بس اقول لك هل العالم حادث ام لا؟ تقول مين اللي قال لك هذا السؤال؟ مو من حقك يا اخي اي واحد. واضح ام لا؟ المهم ما تعتقد. هذا اول شيء نقدمه كلها بس فهم المطالب البرهانيه منشاها غير معتبر. فاحنا ما عندنا مشكله الانسان يقرا القران، شوف الروايات، شوف منامات، اجلس مع الناس، اسمع كل اللي بيقولوه. ربما يفتح لك افاق ويفتح لك اسئله جديده. ايه الاشكال في هذا؟ مطالب جديده. لا شك ان الفلاسفه الاسلاميين استفادوا مطالب كثيره برهانيه من القران ومن الروايات، لذلك ما بحثهم فلسفيه اكثر بكثير من بحث اليونان. لو ما كانش عندهم لا قران ولا روايات. بس يفتح افاقك. انت القران ما يعطيك عقيده. كليه طبعا كليه تبقى جزئيه لكن ما يعطيك عقيده كليه. كلية تعرف العقل. لكن ممكن تكتشف منه مطالب ايه؟ برهانيه لم يعني ينبهك على مطالب معينه. انت تاخذها بنحو ايه؟ مشكوك مو بنحو قطعي. تبحث لها على البرهان ما في اي اشكال، انا ما عنديش مشكله في هذا الامر. هذا يوسع افاقك، واضح لا؟ يفتح لك افاق كثيره. مثلا انت تقرا روايات كثيره مثلا عن مساله تجسم الاعمال. تجسم الاعمال موجود في روايات كثير، صحيح لا؟ تجسم الصلاه، تجسم الصبر، تجسم الولايه، تجسم موجود، صحيح لا؟ ايه الاشكال في هذا يا اخي؟ انا بقول لك انا ما اعتقد بتجسم الاعمال. مو عشان روايه زراره يقول اذا تتجسم الاعمال، هذا لا، هذا شيء يعني مقبوله. لكن تقول كيفية الأهل يمكن فعلا أن الأجسام تمثل أن الأعمال تتجسم؟ هذا سؤال ما كانش مطروح لا على مثلا على زي ابن سينا والفراب والغيب. شفناه في رواية أهل البيت عليهم السلام اطرحوا قيم على البرهان، إيه الإشكال في مولى صدر أقام مثلا على البرهان. واضح؟ ما فيش مشكلة. هي زي هذا أن الروايات ترشدك بهذه المطالب البرهانية، فهمتني إزاي؟ وما علي حد يستني يعترض عليه أصلا. طيب. المطالب التي هي من شأنها أن تقع متعلقا للبرهان هي المطالب البرهانية، وهي يقع نسميها في حريم العقل البرهاني. تذكرون ما قلنا في حريم العقل البرهاني ولها خصائص معينة، واضح ام لا؟ اول خصيصة من هذه الخصائص هي انها تكون موضوعات كلية وليست جزئية متغيرة. كلية وليست جزئية متغيرة. لماذا تكون كلية؟ في البرهان. نعم نعم ايوه. ليه لابد يكون مطالب الموضوعات المطالب كلية؟ يعني الانسان الباري العقل النفس الجسم ما يكون زيد وعمره بكر. ليه؟ ليه الجزئيات لا تطلب ببرهان؟ لا ما هو في للاسف بيعتبر هذا الشرط شرط الكليه. لا في المطالب الكليه اذا كنت عارف مطالب الكليه شو الطبيعي يكون ليه؟ ها؟ اذا مطلوب كلي لابد يكون كلي. اذا كان مطلوب يعني هذا في شرائط البرهان في شرائط للاسف المقدمات هذا انه يقول اذا المطالب تكون كليه حتى تكون نتيجه كليه خليها بعدين هذا بين. لكن انا بتكلم المطلوب يبين لماذا لابد يكون كلي. لماذا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الخمر والنبيس كليان هذا جزء إضافي. لا لا لا أولا المذكور عند ابن سينا في كتب المتعلمين أولا هو أنه الجزئيات المتغيرة متغيرة بعدها عدلها متغيرة صحيح لا قيامك جلوسك ذهابك هذا القضايا كلها أحسن اتفاقية يعني أنت هذا صار أسمر هذا صار أبيض هذا صار أصفر هذا نتيجة ليه؟ عشان اتفاقية الإنسان من حسب هو لا يقدر يكون لا أبيض ولا أسود عشان اتفاقية تخضع للبيئة والوراثة والقدم متغيرة وضع لا. إذا هذا ليس سبب واحد أعرفه أقول من الأسباب تزرف الأسباب وضع من أسبابها ما فيها ثابت وضع لا. الأمر الثاني والأهم وهو أنه أحنا بنشترط أن المحمول يكون ذاتي ليه؟ للموضوع كما سيأتي والذاتي ما أخذ في حد موضوعي أو موضوع أخذ فيه في حد أليس كذلك؟ والجزء لا حد له الحد أولا والذات ليه؟ للكل. الجزء لا جنس له ولا فصل له. الحد ليه؟ ما يكون زي الحيوان ناطق هذا بالعرض الإنسان حيوان ناطق ولأن زي الإنسان فهو حيوان ناطق واضح؟ فالحيوان الجنس والفصل أولا والذات ليه؟ للكل الحد. فإذا كان جزء لا حد له فلا يمكن أن يكون محمول ذاتي له لأن الجزء لا يحد ولا يحد وهذا معنى القول المشهور في الحوزة عند العلماء أن الجزء ليس بكاسب ولا بمكتسب. هذه عبارة مشهورة مصير كثير يرددها كذا من غير ما يفهم معناها. ليش الجزء ما معنى الجزء ليس بكاسب ولا مكتسب؟ السر يعني لا زيد يؤخذ في حد عمرو ولا عمرو يؤخذ في حد ايه زيد لا يحد ولا يحد. الحد للماهية وبالماهية الحد للماهية للإنسان والحد هو حيوان ناطق وبالماهية الحيوان ناطق ماهية واضح لا. الحد للماهية وبالماهية ما يكون ليه يعني. أما زيد وعمرو ما يحد ولا يحد الحد للماهية وبالماهية هذا مفهوم. ما أعرف ليه البرهان ما يجري في المطالب الجزئية المتغيرة. طبعا أما الجزئية ولهم لا أما الجزئية اللي هي الثابتة مثل الله سبحانه وتعالى جزئي هو جزئي حقيقي العقول هذا العقل الأول جزئي ولهم لا. لماذا يجري فيه؟ إن في الفلسفة في قاعدة معروفة بتقول إن النوع المجرد متشخص بذاتياته بذاته يعني بلوازم ذاته لا بالعوارض الغريبة العارضة. ليه؟ لأن العوارض الغريبة عايزة مادة تنفعل عنها وتقبلها مش كذلك؟ تحت صرت أبيض أو أسود وغيره لقبولك المادة قبلت هذا اللون قبلت هذا المقدار قبلت هذا الأمور العارضة والمجرات لا مادة لها ليس فيها أي قبول فكيف تتشخص بعوارضها الذاتية بمقتضيات ذاتها وبالتالي كل نوع منحصر فيه في شخص واحد أحسن في المجرات نوعها متشخص فيه أو منحصر في شخصها. أما احنا لا لأن نوع الإنسان متكثر الأفراد إنسان زيد إنسان فقط بكر إنسان حسن إنسان حسين إنسان. أما نفس العقل أول واحد فقط يعني كان الإنسان ينحصر في زيد فقط لأنه تشخصه مقدار ذاته والذات مقدار لشيء واحد فقط. ها احسنت. يكون القران النور. ايوه مثلا افرض ان جبريل عليه السلام مثلا هذا نوع. مو شخص يعني جبريل مو مثل زيد وعمر. فهمت؟ لا نوع ونوع لك منحصر في شخص واحد. يعني مو لان الطبيعه الواحده ما تتكسر بالذات. تتكسر بالعرض. والعرض يعني تقبل. ها؟ هو ايه الفرق بينه وبينك؟ في اللون في الطوف في العرض دي كلها ها؟ انت في بلد وانا في بلد اي شيء. اختلاف. اختلاف كله عرضية اتفاقية ودون راجع على قبول المادة. اما اذا كان ده مجرد عن المادة فما تقبل شيء، ما تقبل شيء، كيف تتشخص؟ بذاتها تتشخص. فصير الشخص ايه؟ في النوع الكلي. في الاخر يجري على برهان. ما في اي مشكلة. تصير كالكل هي بالظبط. طبيعة كلية. طبيعة متشخصة بذاتها. فهمت ازاي؟ اما الكلام الجزئي المتغير لا، اولا التغير اللي ليس له سبب ذاتي لازم الاتفاقيه، والامر الثاني ان الجزئي لا حد له واضح له، وبالتالي لا يمكن ان يكون محمول ذاتي له، فلا يمكن ان يكون المطلب البرهاني مطلب جزئي. البرهان لا يجري في جزئيات. واضح له نطبق هذا. المطالب البرهانيه وهي القضايا المكتسبه التي يمكن ان تطلب البرهان، وهنا عدة أمور لابد من التفطن إليها. الأمر الأول إن موضوعات المطالب البرهانية يجب أن تكون من سنخ الطبائع الكلية. ما هي؟ سواء كانت مادية كالجسم أو مجردة كالنفس أو العقل أو الباري تعالى، أو ما يجري مجراها، يعني ما يجري مجرى الطبائع الكلية من المعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية، بحث الفلسفة، العلة، المعلول، الواحد، الكثير، واضح لا؟ قوة الفعل، هذه معرفة فلسفية كلية أيضا، كلية، مو هذه علة وتلك المعلول. لماذا؟ لأن نطلب وصل الأولية تدخل تحت المادية، المعقولات الأولية؟ إيه طبعا كلية أولية أو الثانوية الفلسفية والمنطقية، هذه بحث البرهان، مطالب المنطقية والفلسفية برهانية، مطالب المنطق والفلسفة برهانية. المعقولات الأولية في الطبيعيات، الجسم، المائيات، الرياضيات، المقدار، كم متصل منفصل. قال لأدنى نطلب وصلة البرهان اليقين الثابت الواقعي، وأما أحكام الموضوعات الشخصية المتغيرة بما هي متغيرة فلا تطلب البرهان. لماذا؟ لتغيرها الدائم الكاشف عن تغير علالها بشكل مستمر. توارد العلل الاتفاقية عليها معير ست نبع من ذاتها. نعم يمكن طلب أحكام، بس يمكن طلب أحكامها الثابتة لها بعرض طبائعها الكلي. فهمت؟ أها يعني الجزء يقوم عليه برهان نعم، لكن بذاته بالعرض. أحسن، واضح حبيبي. أنت بتقول علي بن أبي طالب عليه السلام معصوم، لماذا؟ الأحوليان كل والجزء. أحسن، مو لكونه علي بن أبي طالب، مو كونه رجل من قريش أبو جهل كان من قريش، مو لكونه بني هاشم أبو لهب كان بني هاشم، واضح أم لا؟ لا، لكونه إمام. فالعصمة ليس لشخصيته، لإمامته. فهمت؟ فبرهان نعم إثبات عصمة لا يظهر برهان، برهان بالعرض مو بالذات. فهمت أم لا؟ إذا عرفت أنه إمام بالتواتر مثلا، كل احكام الامامه الكليه تسري اليه من العصمه والتنصيب والى اخره. فهمت؟ والولايه والحجيه وكل يسري اللي بعد، لكن يسري بالعرض، واضح ام لا؟ مو بالذات. طيب نعم يمكن طلب أحكامها يعني أحكام الجزئيات الثابتة لها بعرض طبيعها الكلية، وأما الموضوعات الشخصية الثابتة كالعقول والباري تعالى تطلب. آه تطلب، لا تطلب في البرهان، تطلب خطأ، تطلب في البرهان لكلمة تشخصها من لوازم ذاتها أو عين ذاتها. عين ذاتها في الباري تعالى، لوازم ذاتها في العقول، هذا بحث فلسفي بعد. وبالتالي يكون نوعها منحصرا في ايه؟ في شخصها، يعني مو بالعوارض الخارجيه اللي تفرق. طيب الامر الثاني ان تكون موضوعاتها ايه؟ حقيقيه، مثل الانسان، النفس، العقل، الجسم، معتبريه كالصلاه والصيام والحج. موضوعات ايه؟ اعتباريه يعني مجعوله. موجودة باعتبار المعتبر. واضح؟ كالأحكام الشرعية. لماذا لا يمكن أن تكون أحكام الشرعية والتعليم الأخلاقي أما يكون يعني دينية أو وضعية، الأحكام بصفة عامة العملية أخلاقية أو اجتماعية أو سياسية أو حقوقية، هذه كلها لا تكون، لا تصح أن تكون موضوعات مطالب برهانية يقام عليها البرهان. لا يمكن أن تطلب البرهان. لماذا؟ العارف بالعلم فقط هو المعتبر. أحسن، أنت برهان عايز العلم. ما أدري لماذا الخمر حرام، ما أدري، اللي حرمه أعلم به. نعم أحسن أحسن. لماذا المغنى عندما يكون إشارة حمراء؟ والله سأسأل المعتبر، أنا ممكن أعرف الحكمة لكن ما أعرفش العلة. أقول إشارة حمراء حتى ما لها حوادث وما عنده شيء آخر قاطع، ما عندي قاطع، لازم أسأله اللي يسن القانون في البرلمان ويسأله ويقول له يعرفوا الحكمة العلة. واضح؟ أما أنا ما أعرفش، أنا سمعت القانون ما أعرفش ما هي. واضح لا؟ بنحن قاطع لا يمكن. هكذا الأحكام الشرعية كلها، عيال الشرائع كلها محالة، حتى الأنبياء النبي ما يعرف إلا إذا قال الله قال له، إذا قال له أقل له ولم يقل له ما يعرف بعقله، إنه أمر يدرك بالعقل يوحى إليه يوحى إليه بعد ذلك يصير ملقى به، أما العقل ما يكتشف، لأنه هو مهما قلت ممكن الله يسألك يقول لك مين قال لك أن أنا عملت منين عرفت؟ هل دخلت في نفسي؟ واضح ام لا؟ أنا أعرف. بالنسبة إلى علل الشرائع، إيه يعني حكم الشرائع؟ حكم الإمام الباقر طلب من تلامذته أنه كل ما يقول فليسألوه عن أدلتها ويخبرهم، لكن تجد أنهم لا يسألون. مثلا الصلاة واجبة، لماذا؟ فهو إذا سألوه هو يبين يعرف هذه العلل. وهذا كمان ولكن هذه حكم مو علل، ما علم حكم موجود أكتب علم الشرع الشيخ صدوق ولا عن أهل البيت عنه السنة، وهو شخص ما جاب شيء من جيبه، رأت أهل البيت ليش صار الصبح ركعتين، ليش صار الصبح ثلاثة، وليش الحج التوسع، كل شيء ما قرأ أهل البيت عنه السنة، هذه حكم، هذه ما إلا تم، ما عندنا دليل عنها إلا تم. فهمتم لا؟ هذه نقطة مهمة، ولا احنا قلنا يلزم عملت هذا وتحرف أحكام الشريعة بعد، يعني إذا جعلتها علة وانتفت تنتفي ليه الحكم؟ فاحنا قلنا لا احنا ما نعرف، لكن التدبر في الاحكام ان اللي احنا عندنا نقطع بحكمه الباري، فنحاول نلتمس وجه الحكمه، هذا شيء مستحب مو عيب، لكن ما تكون هذه عله تامه. اها لا لا ها من ايه اصل دليلك؟ ما هو ممكن يعترض عليك المشرع يقول لك مين قال لك انا ايش دخلت هو نفسي ما عرفت ما عندك ليش تحمل ليش تحمل عليه يقول لك قطعة مرادك هكذا كيف عرفت ما عرفت منين تخرص يصير يعني حد الأوسط شيخنا ما يكون لا أحسن هو لا لا لا لا لا لا بتكون موجب لا لا لا الحد الأوسط موجب للنتيجة تقول تأخذ العيلة كلها في الاعتبار تكون موجبة مثلا عيلة مادية تكون العيلة الثالثة كلها مفروغ منها موجود حتى يوجب اللي يوجب العيلة الناقصة ما توجب النتيجة إلا كاملة هذا زوت العلل يعني نعم موجب فقط لأجل أنه إذا انتفت العلة فالمعلول ينتفي لذلك لا نقبل أنها علل تامة فقط لأجل هذا لا ما عندك دليل أنها علة تامة هم ما أثنى علة تامة مين عرف دليلك ما هو فهمت يعني حتى يقولك حتى في اللسان العربي هذا ويحط يجعل بحوث الفقه يعني العرب يعني يعبرون كثير عن العلة الناقصة انها علة لأنه كذا كلمة لأنه تقبل اسمه لأنه أعم أقول ربما يكون علة تامة بقول لك دليل قاطع ما عندنا ليش الله حرام الخمر يقول لي إسكاره هذا ربما يكون علة تامة وهو يكون علة ناقصة يعني إذا عمل الشيء في الخمر ما ما ما يسكر ما في فقيه يجرؤ على تحليله ما في فقيه يجرؤ على تحليل الخمر صحيح لا؟ ها؟ أحسنت يعني هو أحسنت ما في يخش وفي ناس مثلا في المول بخمرة ما يسكر حتى بكاس واحد وعندنا قول ما عنده مناعة أوردسة يعني خلاص يصير خمر حلال ما في قياس على هذا حبيبي فهمتم لا؟ لا لا ما هو هذا أصلا أنا قلت لك بس هذا العلمانيين هو من جانب بحث التمثيل العلمانيين مشكلتهم معانا إن هم يحاولوا يتجرعوا على معرفة العلل الشرائع يقولوا نعرف إحنا كلها وهذه الآن عيالها ارتفعت فانتفت أحكامها. فهمت؟ يقول الحجاب ليش حجب الله المرأة؟ المؤمن يقول الله ورسوله أعلم أو الله أعلم، يقول لك لا أنا أعلم، حرم أوجب الحجاب لأن أيام النبي ما كان في أمن وأمان. يعني أحسنت، يعني المرأة إذا صارت سافرة يعتدى عليه، وفي يعني شواهد موجودة أن الجواري كان يعتدى عليه، الجواري كانوا سافرات عهد النبي وكانوا حسنوات كانوا جميلات، فبعد الشيء كان يعتدى عليها، واضح ولا؟ فيقول لك هو هالسبب، لكن الآن صار في أمن وأمان، في حد يعتدى على النساء في الشوارع وهي فوضى، في شرطة في أمن في بنيه، واضح ولا؟ فعادي إذا انتفى، إذا تحقق الأمن انتفت علة الإيه؟ الوجوب. أحسن، فهمت؟ وهل مجرى بقية الأحكام؟ فإحنا ما نعرف، ما عارف ليش هو أجل الحجاب عن النساء، ما أعرف الحكمة. نعم هذا حكمة من أجل حفظ المرأة، لكن هذا العلة التامة، وهذا بحيث إذا وفرت الحماية للمرأة بالكلية يجوز هذا الأمر، أو حتى إذا منعت إنها الرجال يغمضوا عينيهم ما يجوز، ما في خير من جواز أنك تسافر في الشارع، سام لا، وعرفت إن الرجال ما تأثر بها، ما بعد نسوي لك مسافر ما يتأثر يا أخي، ما يصار ما تأتي الشهوة، والله هل إن حل الصفور؟ ما نعرف المصالح ومفازيح حبيبي بنحو تام، واضح لا؟ حكم وليس بإذن. لذلك نرجع لأن موضوعات الأحكام الاعتبارية سواء كانت وضعية أو دينية لا سبيل لإقامة البرهان عليها لغياب الحد الأوسط هو علة الحكم. ملكات الأحكام ليست فائدين بإجماع الفقهاء، واضح؟ أفرأي الله يقال العلة المنصوصة؟ إيه هو حتى هذا لا، هذا حكمة، هذا أيضا ما في قطع عليه العلة المنصوصة. إيه هو لما قال لك هذا هو العلة التامة المعصوم قال لك هكذا؟ فلنأتي إلى الصلاة، الصلاة لأنها من الفحشاء والمنكر، هذه ماذا تعتبر؟ علة؟ إيه هذه من ضمن النفع، نوع هذه مش علة، فوائد نافع الشرعي، فوائد ما مشكلة. نعم مع رجل مؤمن. الأمر الثاني أن أحكام الموضوعات الاعتبارية الشرعية أو الوضعية لا يمكن أن تطلب البرهان لعدم إمكان معرفة عللها الواقعية لغير منع إيه؟ منع اعتبارها، واضح؟ طيب هذا مطلوب الإيه؟ البرهاني. الأمر الثالث ما هي في مطالب العلمية أو مطالب الإيه؟ البرهانية. نقطة هنا مهمة، احنا عندما نقول المطالب العلمية ليس بد أن تكون ضرورية، المطالب البرهانية تطلب لتكون ضرورية الصدق مو ضرورية الايه؟ الجهة. المطالب ليس بالضرورة أن تكون ايه؟ ضرورية الايه؟ الجهة. قد تكون ممكنة أن يكون برهان على ايه؟ المطلب الايه؟ الممكن، بحيث يكون طبعا الإمكان إذا أخذ يعني الجهة الإمكان إذا أخذت جزء من المحمول صارت إيه؟ الجهة صارت ضرورية أيضا. عم تقول الإنسان كاتب الجهة هنا الإمكان، لكن لو قلت الإنسان ممكن الكتابة تصير إيه؟ جهة هنا إيه؟ الإنسان ممكن الكتابة ليه؟ بالضرورة بقى، بالضرورة جهة بالضرورة. لكن لا، نفس الإنسان كاتب إذا أمكن بالإمكان إن إحنا نقيم برهان ما في مشكلة، يعني ليس بالضرورة أن تكون مطالب إيه؟ ضرورية الجهة، قد تكون أيضا ممكنة ويقام عليها ليه؟ البرهان، لأن البرهان هو معرفة الأشياء على ما هي عليه في الواقع على نفس الأمر، سواء كانت واجبة أو ممتنعة أو ممكنة، واضح؟ ضرورية الصدق يعني لا تتزلزل، واضح؟ عرفتها؟ مسؤولة مثلا عرفت أن الإنسان مثلا كاتب بالإمكان، تقول لي أما بيكتب، قلت لك أنا عرفت كم هو عليه، يعني قد يكتب وقد لا يكتب، واضح؟ لا؟ طيب، بس بشرط أن يكون المحمول بين طبعا. الأمر الثالث أن المطالب في العلوم كما قد تكون ضرورية وهي كحال الزوايا للمثلث في كون مجموعها يساوي قائمتين، هذه قضية مطلب برهاني، مجموع زوايا المثلث، مجموع زوايا المثلث قائمتان، هذا مطلب برهاني يقام عليه في هندسة أوكليدوس ليه؟ البرهان الهندسي، هذه قضية ضرورية يساوي قائمتان بالضرورة، جهة الضرورة. وكقبول الانقسام إلى غير النهاية للكم المتصل، هذا أيضا مطلب أقامه في الطبيعيات، أقاموه عليه أن المتصل الممتد ينقسم لا إلى النهاية بالإيه؟ بالقوة لا بالإيه؟ بالفعل، هذا في الطبيعيات. وقد تكون الممكنة ضرورية، لكن متى؟ إذا أخذت فيه جزء المحمول. وقد تكون الممكنة ضرورية أيضا إذا كان المطلوب هو الحكم بالإمكان في نفسه، وحينئذ يكون الإمكان محمولا لا جهة، كقولنا العقول لها ما هي وكل ما له ما هي فهو ممكن الوجود، ممكن الوجود بالضرورة بعد، واضح؟ فالعقول ممكنة الوجود، شيء هذا لا، العقول لها ما هي هذه دورية، وكل ما له ما هي فهو ممكن الوجود، هذا دورية أيضا. فالعقول ممكنة الوجود بالضرورة، بس ممكن الكتابة بالضرورة، وهذا هذه الأخذ الجهة جزء المحمول، صارت محمول بعد ما صارت جهة الحمل، صارت محمول، ودي خرج عن البحث هذا. وقد تكون هنا لنا، وقد تكون يا مطالب البرهانية أيضا غير ضرورية، إما ممكن صرفة كالبرء للمسلولين، السل مسلولين على السل، الشفاء المسلول ممكن يشفى، يمكن ألا يشفى، أو وجودية. طبعا هنا احنا درسنا بحث جهات الإمكان، الإمكان الخاص والأخص، واضح، وقلنا أن الإمكان الأخص اللي هو يكون بلا ضرورة ولا إيه ولا دوام، مسلوب منه ها، فيسمى وجودية بعض الأحيان، وجودية يعني بلا ضرورة بلا إيه وبلا دوام، وإذا ممكن خاص ممكن دائم أيضا. وقد تكون أيضا ضرورية، هي أن أيضا غير ضرورية ممكنة صرفة كالبور المسلول أو وجودية، وجودية ممكنة لكن ممكنة إيه أخص، إذا كان مطلوبه وجود الحكم أو عدمه، كالخسوف للقمر، كالخسوف لليه، مجرد وجود الخسوف لليه للقمر ليس دائمي ممكن. وكل جنس يخصه مقدمات، يعني الضروري للضروري والممكن ليه للممكن، صحيح، مقدمات ممكنة نتيجة ممكنة، مقدمات ضرورية النتيجة ضرورية. فالمبرهن، فالمبرهن ينتج الضروري ومن ايه من الضروري، وغير الضروري من غير الايه الضروري، خلطا او ايه او صريحا، يعني سواء كان الاثنين ضروريتين او واحده ايه ممكنه واحده ايه ضرورية. بحث المختلطات في الموجهات موجود في المفصلات يعني. المهم فيستنتج كل حكم مما يناسبه ويليق به، إلا أنه إنما يصدق بجميع ما يصدق به مقدمة كانت أو نتيجة بالضرورة التي لا تزول. إذن هنا ضرورة الصدق مو ضرورة الجهة، يصدق بالضرورة سواء المقدمات أو النتيجة الحاصلة من هذه المقدمات، وهذه ضرورة أخرى متعلقة بالقضية اليقينية غير التي هي جهة ليه لبعضها، لبعض القضايا الضرورية. طيب الأمر الرابع، هذا أيضا اللي احنا عشرنا إليه، أن الذاتيات الإيساغوجية لا تطلب، وإنما البحث في المسائل العلوم عن إيه؟ عن العوارض الذاتية لموضوع العلم، وهذا أمر بديهي. التفت الأصل هو هذا، الذاتيات لا تطلب، إن الحد الأصغر اللي هو موضوع النتيجة إذا كانش متصور كيف هتحكم عليه؟ واضح؟ أنت لا يمكن أن أنت يعني الإنسان وكذا، يعني الإنسان هو الحيوان، تصورته أم لا؟ إذا تصورته بحد حيوان ناطق، فلوك أن تطلب على ذلك أن هل هو حيوان؟ هل هو ناطق؟ هذا مفروغ من تصوره، واضح أم لا؟ فالذاتية أولا مبينة، بينة الثبوت لي من ضمن خصائص الذاتية للذاتيات، بينة الثبوت لي موضوعاتها، واضح؟ كلها بينة الثبوت. أما العارض الذاتية لا، طب فيها لا بينة الثبوت، لحنا وصلنا في برهان التلازم، لكن ليس كله. فإذا البحث في المطالب البرهانية اللي هي المسائل العلوم الرياضيات الطبيعيات الفلسفة، إنما عن العوارض الذاتية، عن العوارض الذاتية غير البينة لموضوع العلم. ومن عن الجسم اللي هو هذا جوهر العارض، هذا ثابت له، واضح لا؟ استثناء من هذه القاعدة، استثناء من هذه القاعدة إنك إذا تصورت الموضوع الحد الأصغر برسمه، إذا تصورته برسمه ما في مشكلة تطلب حد. وهذا الواقع في أبسط أبرد مثال تمام يضربوه، بحث النفس في علم النفس، النفس في الطبيعيات يبحث عنها من حيث مبدأ للحركة، مدبر البدن. طب هذا المدبر هذا جوهر ولا عرض؟ الله العالم. مادة ولا مجرد؟ الله العالم. حارس ولا خادم؟ الله العالم. فأنت أولا في أول بحث علم النفس إثبات جوهرية النفس، وهذا ذاتي جنسي إيساغوجي، ويثبت أيضا أنها إيه؟ مجرد ذاتا مادية فعلا، وهذا فصل النفس. إذن ثبت ثبت الذاتيات الإيساغوجية بالبرهان، متى؟ إذا تصور الموضوع رسما. واضح؟ ابتداء يعجز الانسان ما محسوس فما يعرف فيتصور ايه؟ رسما فيثبت له الذاتيات الاستواجيه. واضح ولا لا؟ الرسم اوضع عندي انا اشاهد ان في شيء بيدبر البدن. ما هو هذا الشيء؟ ما ادري. جوهر عرب ما اعلم. مجرد ولا مادي ما اعلم. فابحث بالبرهان واشوف بعض البراهين تجارب النفس. اكثر من 14 برهان موجود في الشفاء والاشراف. واضح ولا لا؟ في الاخر اثبتناها جوهر مجرد ذاتا مادي فعلا. هذا حد الايه؟ النفس. فقد تطلب اذا علمت رسما وجهلت ايه؟ حدا. مثل الادراك الاولي اعمى الناس. واضح؟ يعرفوا الاشياء برسومها. او مثلا الملائكه. ما اعرف الملائكه يقولوا يعني مثلا المدبرات امرها اللي بتدبر العالم مثلا باذن الله. هذا رسمها. لكن الجوهر عرب ما ادري. فالازم البرهان انها جواهر وانها هي مجرد على الماده. جنس وفصلها يثبتان بالايه؟ بالبرهان. هذه استثناءات. استثناء ثاني في إقامة البرهان على الذاتيات الاستواجية في لمية الثبوت. يعني أنا تعرف الجسم بين الثبوت. الإنسان جسم هذا بين الثبوت بعد مش هذا الأساس. لكن أنا أعرف هو ليه جسم؟ لماذا هو جسم؟ واضح؟ يعني في لمية الثبوت مو في هالية ثبوتي. الهالية واضحة إن هذا الإنسان جسم قطع الجسم ما يحتاج برهان. مش هذا الإحساس جسم. لكن لماذا هو جسم؟ بحث آخر. أقول لأنه حيوان وكل حيواني جسم. واضح؟ وسط الحيوانية لإثبات الجسمية. هذا اسم البرهان. الإنسان حيوان وكل حيوان جسم. إذا فالإنسان جسم يعني الحيوانية لأن الجنس الأقرب. واضح لا؟ الجنس الأقرب يكون علة للجنس الأبعد. واضح لا؟ في مقام الإثبات طبعا في مقام الثبوت. فهذا يمكن أيضا استثناء لإثبات الذاتيات الإيساغوجية إذا كانت معلومة رسما أو المرادف هو إثبات لمية ثبوتها لها هلية ثبوتها لموضوع عقلي. واضح ولا؟ خلينا نطبق. لا يمكن البرهان على الذاتي إذا كان جنس قريب. مثلا لماذا الإنسان حيوان؟ أحسنت إليكم. هذا بين يصير. هذا لازم بين يصير. بين أنسوا. أحسنت. الأمر الرابع إن الذاتيات المقومة لا تطلب بالبرهان البتة وإنما تطلب الذاتيات بالمعنى الآخر وهي ما يسمى بالعوارض الذاتية. لماذا؟ لأنه من المستحيل أن يتمثل معنى الشيء في الذهن يتمثلها بدون تمثل ما هو ذاتي مقاوم له. هذا مر بنا قبل ذلك. يتمثل بذلك ما هو يعني يتمثل بجنسه وفصله. وتبين من ذلك استحالة معرفة الشيء مع الجهل به بمقوماته إلا إذا علم الشيء عن طريق غير ماهيته كما عرفت العوام وكانت ماهيته مجهولة لدى العقل. فيمكن هنا أن تطلب ذاتياته البرهان إلى أن تتقرر ماهيته في الذهن بحدها بجنسه وفصله بوسط الرسم يكتسب الإيه؟ الذاتيات. فالطلب هنا لم يتعلق بذاتيات شيء متصور عند العقل يعني متصور بذاته يلزم منه الإيه؟ تحصيل حاصل. لا، متصور بالرسم يطلب بالحد لأن هذه الذاتيات المطلوبة لماهية الشيء إنما هي ذاتيات له من غير الجهة التي علم بها. ذاتيات له من حيث هو لكن الجهة اللي علم بها إيه؟ رسم عوارضه. فلا إشكال. واضح لا؟ لأنها أوضع عند العمي فنوسطها لاكتساب ليه ذاتيات اللي إيه؟ أخفى عنده لأن العمي عرفته حسية. كالنفس مثلا فإنها أول ما علمت لا عن طريق ماهيتها بل عن طريق أنها شيء مدبر البدن وترسم رسم النفس شيء مدبر البدن رسم. ولكن هل هي جوهر أم عرض فلم يتبين بعد. فطلب ذلك بالبرهان فطلب ذلك بالبرهان وثبت به يعني بالبرهان أنها جوهر. ولكن جوهريتها ليس جنس لها من حيث أنها شيء مدبر البدن بل من حيث ماهيتها من حيث هي التي كانت إيه؟ فعلا مجهولة معلومة برسمها مجهولة بماهيتها وحدها. وأما قولهم الإنسان حيوان والحيوان جسم فالإنسان جسم فإن المطلوب هنا ليس هو إثبات الجسم للإنسان يعني ليس المطلوب هلية الجسم وإنما لميته بل المطلوب هو علية الحيوانية لكون الإنسان جسم وإنما تلوه عليته عند اختاره بالبال متوسطا بينهما بين الإنسان والجسم. شرائط مقدمات البرهان. غدا ان شاء الله تعالى يعني مع الجمعه الاربعاء موجود واحنا عايزين نخلص قبل نصف شعبان، فان شاء الله غدا ما عندكم مانع بعد في نفس التوقيت ان شاء الله. انتوا عايزين تخلوا الدرس العصر، في عندكم مانع ولا في حد مطلب بالليل؟ حتى نعطيه وقت اكثر، هنشوف ما يعدي ساعه لكم لكم ساعه ونص. في عند حد عنده مانع؟ نعم ايه لا خلاص سامحه زي ما قلت واعمله ومشي. فهذا خلاص تفضل يعني مثلا عايز نبدا 5 6 ونص حار شويه ها حار شويه انا كده بقول لا انت بكره عندك ايه بس تاخر شويه دي فين في قم ولا في هنا في دورشه تشتغل موعد لا هو عنده مواعيد المساء والرجال اها طب خلاص لو الساعه 5 لا لا هو حر عنده ما مشكله مو انا مكيف ما هي مشكله كيف مش طيب ايه كم حار انا نايمي لانه انا كان الدرس الليل فانا لو انت بس واحد قول هي خليها بالاخرى بالليل مش مشكله نفس الموعد الى ان نرى انت عندك كل يوم كل يوم بعد ما بدناش ناخذ العصر دلوقتي طيب ماشي بكره في المساء ان شاء الله نكمل والحمد لله رب العالمين